أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن كان الذي عليه الحق الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. تشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقرب للشهادة وأبناء what وأشهدوا Amen.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب آيات الحق تبارك وتعالى، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بسلكة مركز المنصورة، تليفون 050-212-30-30. الهندسة الصوتية إدارة الحاج ثروة المهدي بالسمرة. الفراشة الكبرى إدارة الأستاذ محمد السيد أبو كمال بالسمرة. وشكر الله سعيكم جميعا.